بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اليوم بإذن الله سنتحدث عن سورة حبيبة إلى كل القلوب ومعتادة عليها كل الألسنة، سورة افتتحت بالحمد على إنزال القرآن، وفي قراءتها عصمة من أعظم فتنة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. سورتنا هي سورة الكهف. سورة الكهف التي تتحدث بشكل أساسي عن ضرب الأمثلة على الأشخاص الذين تعرضوا لفتن ولكنهم عرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الفتن. هي تركز على منهج التعامل مع الفتن وتمييز القيم الصحيحة فيها وضرب النماذج لذلك. وكلنا يتعرض للفتن في كل يوم وفي كل ليلة، لذلك كان لزاما علينا أن نفهم هذه السورة لأننا نعيش في زمان فتن. هي سورة الكهف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية أخرى من آخر الكهف، عصم من فتنة الدجال. لماذا يكون موضوعها الفتن وتسمى بالكهف؟ من المناسبة بين اسم السورة ومقصدها أن الكهف ملجأ ومأوى للإنسان من الوحوش الضاربة والآفات والتقلبات، كذلك السورة الكريمة عصمة ونجاة لقارئها من الفتن التي تعتريه في هذه الدنيا. كذلك أن أعظم الفتن، مهما تعرض الإنسان لفتن، إلا أن أعظم الفتن هي فتنة الدين، وكانت هذه فتنة أصحاب الكهف التي جاءت في السورة، فسميت السورة باسمهم وهي سورة الكهف. كذلك أن اسم السورة تذكر بالأمر المعجز الخارق الذي حصل لأصحاب الكهف، فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا أمر في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يعصم، القادر على كل شيء، هو الذي يعصم من الفتن وينجي منها. هناك العديد من الأحاديث التي جاءت في فضل هذه السورة، منها ما ذكرناه أن من حفظ 10 آيات أو آخر آيات 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وكذلك القصة المعروفة عن البراء، قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. السورة مكية في جميع أقوال المفسرين. السورة سبقتها سورة الإسراء، وبينهما مناسبات. سورة الإسراء استهلت بالتسبيح، وهو تنزيه لله عن كل عيب ونقص، وهنا استهلت وابتدأت سورة الكهف بالحمد، وهو إثبات لصفات الكمال، فالتسبيح تنزيه ونفي لكل نقص، والحمد إثبات لكل كمال، والتسبيح مقدم على الحمد. وهذا من مناسبات أن الإسراء قبل سورة الكهف، لأن التسبيح مقدم على الحمد، وذلك من باب التخلية قبل التحلية. أيضا من المناسبات اختتمت سورة الإسراء بالأمر بالحمد والتكبير، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وافتتحت سورة الكهف بالاستجابة لهذا الأمر، فقال في مطلعها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. اختتمت سورة الإسراء بإثبات تفرده سبحانه بالألوهية والملك، ونفي الشريك والولد، وجاء في مقدمة الكهف الإنذار والوعيد لمن يدعي الولد. أيضا لأن كانت سورة الإسراء التي سميت بالإسراء تذكر أمرا معجزا خارقا، وهو رحلة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في سورة الكهف معجزة أكبر، وهي المعجزة الكبرى على الإنسانية، ألا وهي معجزة إنزال القرآن العظيم. من المناسبات لما بعدها، بعد سورة الكهف سورة مريم، اختتمت الكهف بتأكيد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وكذلك جاءت سورة مريم مؤكدة ومقررة بشرية المسيح عليه السلام ونبوته. ختمت مريم بما بدأت به سورة الكهف من بيان مقاصد القرآن، فقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كذلك أن الله عز وجل أنذر في بداية سورة الكهف عن اتخاذ الولد، وفي سورة مريم جاء الخبر عن ولادة عيسى عليه السلام فنفت أنه ولد لله. أيضا بين السورة نفسها مناسبات بين افتتاحية سورة الكهف وخاتمة سورة الكهف، فهي بدأت السورة بالحديث عن نعمة إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وختمت بالحديث عن آيات الله التي لا تنقضي عجائبها ولا تحصى معانيها، فقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. في بداية السورة أيضا حديث عن خصائص الكتاب ومقاصده، وختمت ببيان طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، فقال في نهايتها: قل إنما أنا بشر مثلكم. أيضا جاء في مقدمة السورة البشارة للمؤمنين الصالحين بالأجر العظيم، ثم فصلت في الخاتمة هذا الأجر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أيضا في مقدمة السورة نذارة للكافرين بالعذاب الشديد قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وفي نهاية السورة أيضا ختام في تفصيل هذا الإنذار. يعني سواء كانت بشارة أو نذارة، افتتحت السورة ببشارة مجملة وبنذارة مجملة، وفي نهاية السورة كان تفصيل هذه البشارة وهذه النذارة. أيضا جاء في مقدمة السورة دعوة للتنافس في صالح الأعمال وأحسنها بتحقيق مراد الله فيها، وذلك بالإخلاص. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وجاء في الخاتمة بتأكيد وتقرير هذا المعنى بالتحذير من محبطات الأعمال، قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ورد الكثير من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، منها اسم الله واسم الرب واسم الغفور، ونلاحظ ورود اسم الرب فيها ب 38 مرة. جاءت القصص المعروفة في هذه السورة، وكل قصة من هذه القصص ترمز إلى فتنة معينة يتعرض لها الإنسان، فذكر قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى والعبد الصالح وقصة ذي القرنين. لو أتينا على افتتاحية هذه السورة، افتتحت السورة بأهم وسائل الثبات في حال الفتن وهو القرآن، فجاء في الآيات من الأولى إلى الثانية الحمد لله، وهو الثناء عليه بصفاته التي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمة على الإطلاق وهي إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، فنفى عنه العوج وأثبت أنه قيم، وذكر أن فيه النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين، وشنع على قول من اتخذ الله عز وجل ولدا. ثم انتقلت السياق والآيات إلى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، وبيان حقيقة الدنيا الفانية والحكمة من زينتها العارضة وزخارفها الفانية. ثم شرعت الآيات بالحديث عن الفتن وهو موضوع السورة، يعني بدأ ببداية السورة بالملجأ والعاصم من كل الفتن وهو القرآن، وبين لك قدر هذا القرآن وكمال هذا القرآن. ثم انتقل للحديث عن هذه الفتن، وبدأ بأصعب فتنة وهي فتنة الدين وسبل النجاة منها، وضرب لها مثلا بقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف من آيات الله العجيبة، ولكن هناك كثيرا من جنسها، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والدين، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. الكهف هو الغار في الجبل، والرقيم الكتاب الذي رقمت فكتبت فيه أسماؤهم وقصصهم لملازمتهم له دهرا طويلا. أو فتية شباب إلى كهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم في دينهم. جمع هؤلاء جمع هؤلاء الشباب الفتية بين السعي والفرار من الفتنة إلى مكان يمكن الاستخفاء فيه. جمعوا بين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، كما جاء وصفهم في الآيات. أنامهم الله عز وجل سنين عددا، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون لهم آية بينة. في العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال آيات الله تعالى وحكمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم، لذلك بعثهم الله سبحانه وتعالى. فلم تكن القصة أنهم فقط ناموا وعصموا وفتنوا أو أنهم ماتوا، لا، إنما هم ناموا ثم بعثوا ليكون آية لمن خلفهم وآية لهم. هؤلاء فتية صغار في السن، ولكنهم آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله إيمانهم فزادهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من لطفه تعالى بهؤلاء الفتية وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. استدل هؤلاء الفتية بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة دون سواه. اعتزل هؤلاء الفتية قومهم لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على دينهم. من رحمة الله تعالى بهؤلاء الفتية أن حفظ دينهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة، فيسر الله لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فيفسد أبدانهم. قال تعالى: وهم في فجوة منه، أي من الكهف، من مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث. من هذه القصة نعلم أنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد المصلح لأعمال عباده. الله تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها، لذلك قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض بقدر لا تفسد الأرض أجسامهم، بالرغم من قدرته على حفظهم من الأرض من غير تقليب. الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يحفظهم في هذا الكهف وهم نيام من غير أن يقلبهم، ولكن أرادنا أن نعرف أن كل شيء يرتبط بسبب، وأن الإنسان دائما يأخذ بالأسباب، وهذا كان حفظ لله سبحانه وتعالى لهم من الأرض. هؤلاء حفظهم الله من الآدميين، فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لامتلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا. أيضا تتمت القصة عندما استيقظ هؤلاء الفتية: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لأن الله قال: فلينظر أيها أزكى طعاما، خصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. وكان بعث هؤلاء الفتية دليلا على البحث بعد الموت، دليلا حتى لقومهم الذين قاتلوهم في دينهم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنامهم كل هذه الفترة الطويلة ثم بعثهم من منقدهم قادر على أن يموت العباد كلهم ويبعثهم من منقدهم الذي كان قبورهم. فهذا عبارة عن تمثيل موتى صغرى بنوم الإنسان، دليلا على الموتى الكبرى ببعثه بعد مماته. الأقوام الذين أعجبوا بقصة هؤلاء الفتية في ذلك الزمان قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذا في شرعنا نحن وفي ديننا نحن منهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذم فاعله. في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. أمر الله نبيه ألا يجادل ولا يحاج إلا في أمر مبني على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو تلك التي لا فائدة منها يبتعد الإنسان عنها. نهى الله نبيه عن سؤال أهل الكتاب عن أصحاب الكهف، وذلك لأن كلامهم مبني على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى عنه، أو لكونه لا يبالي بما يتكلم به، أو أنه ليس عنده ورع يحجزه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المشيئة كلها لله. لذلك أمر الله العبد أن يقرن المشيئة بحديثه عن الأمور المستقبلية. الله هو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، فهو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من خلقه، فيكون عند الإنسان هذه القناعة وهذا الاستشعار لاسم الله عز وجل الولي، أنه وليه فلن يضيعه ولن يكله إلى أحد. الله هو الذي له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر الله بها عباده. لذا أمر الله بالإقبال على القرآن الذي اشتمل على كثير من الغيوب. وأخيرا، إذا تعين أن الله وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، والمفتقر إليه في جميع الأحوال، وهو سبحانه المسؤول لكل مطلوب. كانت هذه القصة عبارة عن نموذج لمن تعرض لفتنة الدين وكيف استطاع أن يخرج من هذه الفتنة. ويبقى سؤال من خلال الآيات، كيف نعالج الفتنة في الدين؟ نتعرض لفتن في ديننا، كيف هو سبيل علاج الفتنة في الدين؟ أول هذه العلاجات هو الصبر. أول هذه العلاجات هو الصبر، ثم بعد ذلك صحبة الصالحين ومجاهدة النفس، لأن هؤلاء الفتية يعني اجتمعوا مع بعضهم البعض، لم يذهب كل واحد منهم في طريق، وإنما اجتمعوا معا واتفقوا على أن يأووا إلى ذلك الكهف. أيضا كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله، وكان هذا أيضا حال هؤلاء الفتية، أنهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا. أيضا أنهم كانوا مخلصين لله عز وجل في العبادة، فلولا هذا الإخلاص لما فروا وما تركوا قومهم ووطنهم وأهلهم، فكان عندهم هذا الإخلاص. إذا نصبر، نصحب الصالحين، نكثر من ذكر الله عز وجل، ونخلص لله. أيضا من الأسباب المهمة، قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فالإنسان لا يفتتن بالدنيا وزينتها الفانية ويجعلها سبب لخراب دينه. فعندما يعلم قدر الدنيا وهوان الدنيا وفناء الدنيا يزهد في هذه الدنيا ويقبل على دينه وعلى ربه عز وجل. أيضا عدم طاعة من اشتغل عن الدين بالدنيا وكانت أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. وهذا من سبل علاج هذه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم بين الله طريق الخير وطريق الشر ليسلك العبد ما شاء منهما. ثم توعد من سلك طريق الشر ووعد سبحانه من سلك طريق الخير. وهذا كان يعني مجمل لقصة أصحاب الكهف. ننتقل إلى الفتنة الثانية التي كانت في قصة صاحب الجنتين، يا ترى ماذا كانت تلك الفتنة؟